الجواب تشبه لم تكون مثلهم. ومن هو الشخص الوحيد الفريد الذي هو الذي يقوي المحتوى دون غيره؟ هو كما نعلم جميعا محمد رسول الله. واهل العلم يعلمون وليس هذا مما فيه يختلفون، لكن التاويلات كما دخلت في علم الكلام المتعلق بالعقيده دخل ايضا باب التاويل في الاحكام العمليه. فكلهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام البخاري في كتابه الادب المفرد بالسند الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال ما كان شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا آخر لهم، لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. ثم أكد عليه الصلاة والسلام بقوله: ما كان أصحابه حريصا على فعله وهو أن لا يقوم له كما في حديث أنس. فقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الآن العالم الإسلامي كله مخالف لهذا الحديث الصحيح والذي قبله. أهل العلم لا ينكرون على أصحابهم وعلى عامة الناس فيما إذا دخل مجلسا وقاموا له، لا ينكرون ذلك، وهذا خلاف السنة. خلاف السنة من العالم والذين قاموا له إكراما وتعظيما، ما هكذا كان المجتمع الأول. إذا علينا نحن أن نتوجه دائما إلى التشبه كما قلنا، تشبيه مجتمعنا عمليا بالمجتمع الأول. قد يقال اننا لا نستطيع كما المحت آلفا ان نجعل مجتمعنا كذاك المجتمع، ان نجعل كل فرد من افرادنا كافراد اولئك المجتمع، لكن سند وقارب كما قال عليه السلام. ومن المشاهدة والمقاربة ان نعترف اننا مقصرون. انا شيخ ادخل المجلس ثم يقومون أفضل وهم يقومون ولا مرشد لهم، فإذا ما بحث الموضوع معي مثلا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أعترف بهذا الخطأ. أما أن أحاول تبريره وتسفيغه وتبريره وتمحيته، هذه فتنة، وهذه من الأمور التي يجب على أهل العلم بل على طلاب العلم أن يهتموا بها. الحديث الثاني يؤول كما أول الحديث الأول من الذين ارتضوا هذه الظاهرة، مع أن هذه مخالفة كافية. الرسول سرد البشر يدخل المجلس لا أحد يقوم له، لماذا واحد مثلي حضور بالنسبة للرسول يدخل المجلس لا يقوم له؟ مهما تأول تأول الحديث كما سأذكر هذه الظاهرة مخالفة لتلك الظاهرة. يقولون هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتواضعه ولكماله، ما كان يكره على الدخل. طيب وأنت يا فضيلة الشيخ ماذا تريد؟ هل تريد أن تكون مقتدرا بالرسول أم مخالفا للرسول؟ لا أريد شبابيه كما قلنا آلفا. طيب إذا كنت صادقا في تشبهك بالرسول فاشعر بين أصحابك أنك تكره هذه الظاهرة، أي تواضع كما تواضع الرسول عليه السلام، سواء كنا تواضع فرد أو هو مستحب. لا يدخل ذلك الرسول لأن هذا لا يدخل الرسول إليه، لكن الرسول كان يكره هذا القيام فتجاوب الناس معه لأنه كان حقيقة يكره هذا الشيء. فإذا كان تعالى مختلفا بالرسول عليه السلام فليجوا بين أصحابه أخوانا هذا ليس من السنة، وتعظيم العالم لا يكون بهذه المظاهر المخالفة للشرع. هذا التأويل الحديث الأول. التأويل الحديث الثاني من أحب أن يتمثل الناس قيامة هذا الشيخ رجل عالم قادر صالح أبعد ما يكون عن حب الظهور والتعجب والتكبر إلى آخره. إذا هذا يجوز له قيام، الجواب لا. لماذا؟ قد نقول في زيد بن أهل العلم انه لا تدور الشبه حوله لان يقابل انه يحب القيام من اصحابه، نقول ابعد ما يكون سيان لو قاموا ام لم يقوموا. طيب هذا هو الرسول عليه السلام، سيان لو قاموا او ما قاموا لان نفسه زكيه طاهره الى اخره. فماذا كان يفعل هذه النفس الزكية بالنسبة للذين يعظمونه ويوقرونه كما أمروا به؟ كانوا أنهم لا يقومون لهم. إذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير ام على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر. هذا اذا عرفنا انه يحبه نقطع بانهم اذا قاموا له ساعدوه على الشر على ان يكونوا من اهل النار ويتبوا بقدر النار. قالوا وليس كل العالم مثلا نستطيع ان نقول فلان متكبر فلان متعجب، القيام له مساعد له ليتبوا مقامه من النار. ليس كل العلماء بطبيعه الحال هكذا. قالوا يجوز القيام له؟ نقول لا لا. هنا اولا خداع للرسول واصحابه، ثانيا من باب سد الذريعه، اي إذا العالم اعتاد الناس أن يقوموا له تشوهت نفسه لهذا القيام. إذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير أم على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر. هذا إذا عرفنا أنه يحبه نقطع بأنهم إذا قاموا له ساعدوه على الشر على أن يكون من أهل النار ويتبوأ مقعده من النار. قالوا وليس كل العالم مثلا نستطيع أن نقول فلان متكبر فلان متعجب، القيام له مساعدا له ليتبوأ مقعده من النار. ليس كل العلماء بطبيعة الحال هكذا. قال يجوز القيام له؟ نقول لا لا. لما؟ اولا اختلاع للرسول واصحابه، ثانيا من باب سد الذريعه، اي اذا العالم اعتاد الناس ان يقوم له تشوهت نفسه لهذا القيام. فقد يأتي الزمن حينما يرى تلميذه البار المحب له والمخلص له كان يقوم له، ثم إذا به لا يقوم، فستجري مناقشة ثم معاتبة ثم ربما أكثر من ذلك بين العالم وبين التلميذ. لماذا؟ لأن هذا العالم اعتاد نفسه حب هذا القيام فأوقعه في هذا الحب المكروه المحرم اعتياد الناس له. والبحث في هذا طويل أيضا، لكني أردت أن أذكر بأن العلماء وطلاب العلم يجب أن لا يسايروا المجتمعات، لأن هذه المسايرة ليس لها حدود. اليوم مثلا تخرج بدعة فنقول معلش هناك مروءة أهم من ذلك، وغضب من أخرى ونقول معلش معلش تبسم المجتمع بعيدا عن العمل بما جاء بالإسلام مثل هذه التأويلات وهذه التشويهات. واجب الداعي فقط ان يبين على منهج الايه الكريمه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعنى الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. يعجبني بمناسبه الحديث من احب يتمثل له الناس قياما فقها دقيقا جدا قراته في شنو الثاني من معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه حيث دخل مجلسا فيه رجلان احدهما صحابي ابن صحابي والاخر تابعي وكلاهما من العبادله. الصحابي هو عبد الله بن جبير بن عوام رضي الله عنهما، التابعي عبد الله بن عامر. فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقل عبد الله بن جبير، فمن فقه معاوية انه نهى عبد الله بن عامر عن قيامته واحتج بحديث من احب ان يتمثل له الناس قيامه. هذا الاحتجاج قد لا يتنبه له بعض الناس، لان المقام له هو معاوية، فهو بكل يدخل بأن رسول الله من أحب يشعر عن حب القيام لا هو رمى إلى المعنى الذي قلناه أخيرا وهو باب سد الذريعة، أي إذا تبتم على قيامه فساعتان على القيام ثم سيشغف قلبي بحبه وسيأتي يوم إذا ما قمتم وقعتم في الإثم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث. كذلك قال لو لا تكون محتج بالحديث الذي قد يعود اثره على نفسه في يوم مما ياتي من الايام. ولذلك سد هذا الباب هو من واجب دعاء المسلمين عملا، لان الداعي اذا تفرد فقط بدعوه الناس الى ان يعملوا بالشرع سواء ما كان من واجبا او كان سنه مستحبه وهو نفسه لم يطبق هذه الاحكام بين الناس في نفسه فسوف لا يكون له ذلك الاثر نرجو، لان العامه الناس كما نعلم جميعا يتاثرون بالفعل العالي اكثر مما يتاثرون بقوله وتوجيهه ونصيحته. ايضا اختم هذه الكلمه بما جاء في ترجمه ابن بطه المحدث الحنبلي المعروف، كان يشتد في مساله القيام ويصر بتحريمه. اما انا شخصيا لا يعني اصل الى مرتبه التحريم، لكني اقل ما اقول انه مكروه لمخالفه السنه، إلا في حالة نعلم أن رجل يحب القيام فحينئذ يجب الجلوس. هذا كان يقول بتحريم هذا القيام. فذات يوم كان يمشي في بعض الأزقة ومعه تلميذ له شاعر، فمر بعالم يبدو أن له رأيا بجواز مثل هذا القيام ويعلم أن ابن بطة يكره أشد الكراهة، فقام له واعتذر له ببيتين من الشعر: لا تلومني على القيام بحقي حين تبدو ان لا امل القيام، انت من اكرم البريه عندي ومن الحق ان اجل الكرام. فقال ابن بطه لصاحبه: اجب عني. المهم اخبرنا ان الشاعر تلميذ ابن بطه بيقول من أبيات من تمام الأبيات يقول: فسأجزيك بالقيام قياما، يعني لا تقل لي وإن كنت تحب يعني احترام الكرام فستضطرني أن أجزيك بالقيام قياما، وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأساما لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل منه حراما. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه ففيما انفعاله على أخيه. هذا المعنى الإسلامي الصافي، كلنا واثق بحب أخيه ففيما انفعاله على أخيه. لما هذا الحب خرج من القلوب وتلبس الأبدان عالية عن هذا القلوب، مشي هذا الإطلاق في هذه المجتمعات. الحديث طويل في هناك الشام، في دمشق الشام مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، كانت مكتبة لثلاثة من الإخوة طيبين صالحين، لكن حسب البلد كلهم خليقين لكن متزينين وحاضرون على الصلاة وكل شيء طيب. أحدهم استجاب الدعوة لأني كنت أتردد عليه بحكم عنده مكتبة للبيع كبيرة جدا. هذا رجل اسمه حمزة عبيد في أحمد، وهذا أعلمهم وأديب وشاعر، وفي حمدي وفي توفيق. حمدي هذا كان أقربهم للدعوة السلفية، يحدثني بما يأتي. قال حضرنا حفلا كبير واسع وفي باب الأبواب القديمة الخشبية العالية. قال بعدما جلسنا وتكامل الحفل صارت أشعة الآن يدخل الأمير الفلاني. فتوجهت الأنظار إلى الباب. طلع الأمير الفلاني قام المجلس واستمروا قياما حتى جلس حضرني الأمير. قال فجلسنا. قال ما كنا أن نجلس سارت إشاعة الفلاني في الباب الفلاني. طلع الباب الفلاني قمت انتظرنا حتى جلسنا. ما كنت من الجلس سر الإشاعة الآن يأتي وزير الفلاني، وهكذا يقول زعيم. قال ما شف حالي قارب قائم، كانوا في نابل يسمونه الزنبرك احتمل قائم قائم. قلنا والله ما بها رؤسنا من الشعب لأيه إلا نابل بالسجن الذي يحدثنا في الشيخ العماني تبقي الإزاري. يعني هذه الصورة تمثل إيش؟ هذا النفاق الاجتماعي، هذا واقع فينا للعلم. ما نتكلم عن الأمراء والوزراء وإلى آخره. ولذلك أنا أقول في كثير من الأحيان أهم شيء يجب أن يبين ما هو ما اعتادوه على أنه لا شيء فيه. كثير من الخطباء خاصة جماعة التبليغ الذين العلم عندهم بيزدنوا حول التذكير بأشياء محرمة لا يكاد مسلم يجهلها. إياكم الزنا والسرقة والزنا والزنا شيء طيب التذكير فيه، لكن ما نكون لا تبحثوا من العقيدة الشركيات الوثنيات الحليب غير الله الحياة برأس أبوه وشوارب أبوه وإلى آخره. هذه أشياء تغرز الناس وتنفر الناس. صلاة النبي حج النبي كل هذه الأشياء لا تصار، وإنما الأشياء التي هم يعلمونها هم بحاجة إلى تذكير. نعم، لكن هناك أشياء بحاجة إلى التعليم. فإذا على طلاب العلم فضلا على العلماء الذين من آذان من طلاب العلم أن ينبهوا عامة المسلمين على ما يصدر منهم من مخالفات شرعية حتى ما تصبح معهم عادي والتقليد لا يشعرون بآثار السيئة في المجتمع الإسلامي. طيب شو عندك يا عبد الله؟ كان الوقت أخر لكن إيجادا غير مخد حفظك الله. المنهج السلفي الرد على المخالف. نعم، نريد المنهج السلفي الرد على المخالف. الذي أعتقده أن الذي يريد أن يرد على المخالفين يجب أن يبين له أن الأخوة الإسلامية تجمعه معه وأنه مسلم يؤمن بالله ورسوله كما هو أيضا يؤمن بالله ورسوله حتى يشعر المدعو إلى المنهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أنه يحب له الخير ولا يريد له الشر وأنه له ناصر أمين هذا أولا وثانيا أن يقدم له من الآيات والأحاديث ما ييسر له فهمها وأنها تبين له أنه على خطأ ولا يكتفي بذلك بل يضم إذا كان هناك أعمال يفعلها مخالفة للكتاب والسنة يأتي بالنصوص التي تدخل في باب الترغيب والترهيب لأن الحقيقة أن الفقه الإسلامي تطور مع الزمن أصبح كما يقال جامدا لا روح ولا حياة فيه كأي علم آخر مثلا شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة سنن الصلاة ليس في هذه البيانات التي يجب بيانها ما يحث المسلم على الإيمان بها وعلى الاهتمام بتطبيقها من آية أو حديث فيها أو في توحيد وترهيب فلا بد من الإسلام أيضا بشيء من هذه المرغبات والمربيات تفتح قلب المدعو إلى الاستجابة للداعي وأخيرا لا بد من الاستشهاد وليس الاستدلال بأقوال الأئمة والعلماء الذين هو مقتنع بفضلهم وبعلمهم وبأنهم كانوا على هدى من ربهم لأن المشكلة في العصر الحاضر أننا نجاب هذول الأدواء عليكم السلام هذول العلماء لازم فهماني من حيث يدخل هذا يقال جاهلي فيجب أن يذكر بأن هذا الذي مدعوه إليه هو ما كان عليه العلماء الذين يدعوهم كل بحسبه إن كان مثلا مبتلى بالمذهب من المذاهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي يؤتى له بأقوال هؤلاء العلماء بما هذا طالب العلم أو الداعية في صدد تنبيهه على خطر ما هو عليه كذلك إن كان يدعي مثلا التصور ونحن نأتي بناس من كبار الصحابة الذين عرفوا بالجهل والإعراض عن الدنيا والتخلف عليها فنأمر بأن يخرج بهؤلاء وليس بأمثال الصوفية المعروفين بالإعراض عن العقيدة الصحيحة باسم التصور كالعربي مثلا وابن سبعين وأمثالهما هذا ما يحضرني من ضرورة نسلك الداعية هذا السبيل لتقريب الدعوة السلفية إلى أذهان الناس البعيدين عن هذه الدعوة هل من شيء آخر لا هذا ما عندي أيضا عن هذا السؤال الأخير لعلنا نلتقي بهذا القدر هذا السلف شو عايز حول منهج السلف رد على المخالف فهل من منهج السلف رد على المخالف اسلوب الموازنة اي ذكر حسنات المخالف وذكر سيئاته ام انه تمحيص موضع المخالفة والرد عليها دون الالتفات الى ما له من حسنات اخرى لا هو ذكر سيئات ما اظن هذا امر وارد في الموضوع